الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن التعبد لله في هذا الشهر العظيم يتنوع بعبادات كثيرة، منها بدنية ومنها مالية، منها فعل ومنها ترك، لكن نية المؤمن فيها كلها لله سبحانه وتعالى، وهو يريد انتهاز الفرصة بأعظم ما يمكن من العبادات. فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا. فقبل أن يرحل عن هذه الدنيا يتزود بما يستطيع. ومن الأعمال الفاضلة في هذا الشهر العمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، وقال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، وقال عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان تعدل حجه. وعلى هذا درج السلف الصالح، فكان من هديهم الاعتمار في رمضان، كما ثبت عن عدد منهم كسعيد بن جبير ومجاهد، وكان يعتمران في شهر رمضان من الجعرانة. وينبغي لمن يسافر للعمرة أن يحرص أولا على إخلاص النية لله عز وجل، فهو سينفق ويبذل جهدا فليكن لوجه الله. وربما ذهب بعض الناس في ليلة ورجع ولم يشعر به أحد، إسرارا بعمله وإخفاء له. ثانيا، أن يحرص على ما أوجبه الله تعالى من الطاعات في سفره، من إقامة الصلاة جماعة، والنصيحة لرفقائه، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. وثالثا، أن يتخلق بالأخلاق الحسنة، فإن السفر يسفر عن أخلاق الرجال، فيعين ويخدم ويبذل وينفق ويتصدق، وهكذا مع طلاقة الوجه وطيب النفس والحرص على إدخال السرور على الرفقة. والإحرام بالعمرة فيه محظورات كإزالة الشعر وتقليم الأظفار واستعمال الطيب في البدن والثوب وعقد النكاح والجماع وقتل الصيد، فهي حرام على الرجال والنساء، ويختص الرجال بالإضافة للسبعة المتقدمة بمحظورين هما عليهم دون النساء: تغطية الرأس ولبس المخيط. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، لم يجب على السؤال بأنه يلبس كذا وكذا، وإنما قال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا الخفاف ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس. متفق عليه. ولا بأس أن يلف القميص على جسمه دون أن يلبسه، وكذلك العباءة لا يلبسها ويلتحف بها، ولا بأس أن يعقد على إزاره خيطا ونحوه، وأن يلبس خاتما وساعة ونظارة وسماعة أذن ويعلق حقيبة، ولا بأس كذلك أن يضع حزاما على ردائه. والمرأة تغطي رأسها ووجهها عند الأجانب، فإذا لم يكن ثم أجنبي كشفت وجهها، ولا تتبرج بزينة ولا تلبس القفازين، وتغطي كفيها بأكمام العباءة ولا تنتقب. وهذه المحظورات السابقة ليس على المحرم شيء إذا فعلها ناسيا أو جاهلا أو مكرها. وهذا الإحرام فيه آداب لله، وامتناع عن المحرمات، وغض للبصر، وتلبية، والإتيان بشعار العمرة، وغسل عند دخول مكة، والبدء إذا دخلها بالطواف، وتقديم الرجل اليمنى عند دخول الحرم، وقول الذكر المعروف، وكذلك يطبع فيكشف كتفه الأيمن قبل بدء الطواف مباشرة، ويغطيه بعد الانتهاء من الطواف مباشرة، ويرمل بإسراع المشي مع مقاربة الخطوات في الأشواط الثلاثة الأولى، هذا إذا استطاع ولا يؤذي الطائفين. ورمله مع البعد عن البيت أفضل من الاقتراب منه مع المشي العادي، ولا بد أن يكون على طهارة، ولكن ليحرص على طهارة الباطن وليس فقط طهارة الظاهر. وأيضا فإنه يلتزم بالسنة، وبعض الناس يحتاطون احتياطات بدعية فيضيف شوطا احتياطا دون وجود داع لذلك، فإذا أيقن بالسبع وغلب على ظنه لا يزيد. وكذلك فإن التحفظ من الاقتراب من النساء في الطواف والسعي مهم جدا، فلتحرص المرأة ألا تلتصق بأجنبي، وكذلك الرجل ما أمكنه ذلك. ومعلوم أن مثل هذا المكان فيه تقارب الأجساد والاختلاط، ولكن يراقب المسلم ربه. وإذا كانت أركان العمرة بالإحرام والطواف والسعي وواجباتها بأن يكون الإحرام من الميقات والحلق والتقصير بعد نهايتها، فإن لها سننا ينبغي المحافظة عليها أيضا. وربما يظن بعض الناس أن العمرة التي في رمضان تسقط فريضة الحج، وهذا جهل فاضح. ذكر ابن حجر رحمه الله في شرح قوله عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان تعدل حجة، قال: في الثواب، لا أنها تقوم مقامها في إسقاط الفرض، للإجماع على أن الاعتمار لا يجزئ عن حج الفرض. وأيضا فربما يتيسر الإنسان أن يذهب إلى مكة أكثر من مرة، فلا بأس أن يعتمر أكثر من مرة، ولكن السنة أن لا يعتمر أكثر من عمرة واحدة في السفرة الواحدة. وبعض الناس يعتقد بأن تخصيص ليلة 27 بعمرة أفضل. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: لا يستحب أن يقصد العمرة في ليلة 27 من رمضان، ومن قصد ذلك فقد أتى بشيء لا دليل عليه. فليلة القدر وإن كان لها خاصية، لكنها لا تطلب بأداء العمرة فيها بل بقيامها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولم يقل من اعتمر. وقال صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، ولم يقل عمرة في ليلة 27 تعدل حجة. انتهى كلامه رحمه الله. فلنحرص على موافقة السنة. السنة كسفينة نوح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا عملنا وأن يجزينا الجزاء الأوفى. نسأله حسن الثواب، إنه هو الكريم الوهاب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.